لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح المقررين في علوم القرآن من كتابه المذكرة في علوم القرآن العظيم. وكنا قد وصلنا إلى المبحث الرابع عشر وهو جدل القرآن. جدل القرآن، أولا التعريف. يقول: الجدل ماشي شدة الفتل، شدة الفتل، جذبت الشيء أحكمت فتله. يعني بتيجي تفتح شيء كما يفتح حبلا أو نحو ذلك، ده يبقى جدله أي فتله. الجدل من شدة الفتل، شدة الفتل، والجدل الصراع. يقال جدله جدلا أي صراعه على الجدالة وهو مجهول. طيب، والجدل القدرة على الخصومة، كذا قدرة على الخصومة واللدد فيها، قدرة على المخاصمة واللدن. يقال رجل جدل أي شديد الجدال، شديد الجدال والمخاصمة. والجدل مقابلة الحجة بالحجة، الجدل مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة المناظرة والمخاصمة. يعني الإسلام يتناظران، ده نوع من الجدال، مجادلة، يتخاصمان، كل منهم يريد أن يثبت ما هو عليه، فيقارع كل منهما الاخر بالحجه، يرد على حجته بحجه الاخرى، وهكذا. فالمجادله هي المناظره او المخاصمه او احتكام الحجه ومغالبه الخصم. مغالبه يعني كل منهم يريد ان يثبت ما يهدف اليه، ان يغلب الاخر يعني على رايه. فهذه المجادله، ماشي، هذه المجادله يريد ان ايه؟ أن يحمل الآخر على قوله أو على رأيه. يعني الإسلام كل منهما رأي يريد أن ينتصر له، أو يرى كل منهما رأيا ويريد أن يراه صوابا، وهما متعارضان، فكل منهم يحاول إثبات صحة رأيه وصوابه، فيبدأان بطرح الحجج والأدلة على صواب ما ذهبون إليه. فهذا يأتي بحجة والآخر يمندها ويرد عن واحدة أخرى، إلى أن ينتهي الأمر إلى تثبيت أحدهما للآخر، أو يعني عدم الاقتناع كل منهما يذهب برأيه. اسمها إيه؟ اسمها المناظرة، اسمها المخاصمة، المحجات. خدت بالك منها؟ ده إيه؟ ففين معناها؟ ما هي العلاقة بين بعد اللغة؟ لأنه فتن الخصم عن رأيه، أرجعه إلى قوله. واضح؟ طيب، المجادلة منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم. تبقى معي، الجدال نوعان، ممدوح ومذموم. المجادلة الممدوحة هي المجادلة بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق، جدال التي أحسن للوصول إلى الحق، يريد تكون بالحجة الواضحة الصحيحة للوصول إلى الحق برفق ولين. يعني واحد مجادل لا يجادل من اجل الجدل، لا مش عارف انه على باطل وعمال يجادل الدفاع عن هذا، لا، هو مقتنع برايه ومعه ادلته على صحته وصوابه، يجادل للوصول حتى لو كان الحق مع قصده، هو عنده صدق في طلب الحق، ومتى ما تبين له الحق اتبعه. فيعني هو يقول: اهدنا الصراط المستقيم. طب يا ولاد، ان ايه اللي بيخلي كثير من الناس حينما يتجادلون لا يصلون الى شيء؟ لان للاسف كل يريد ان ينتصر لرايه بحق او باطل. هو يؤم رايه، لم يطلب الحق بصدق واخلاص. لذلك اول نقطه في المجادله الممدوحه للوصول الى الحق ان يتجرد الطرفان طلبا للحق، والا ينتصر كل منهما لرايه بباطل، انما يكون سعي الطرفين طلب الحق. الوصول إلى الحق، وأن يكون مذهب ظهر الحق استجاب له. فلو كان كذلك كبلال عن علم وليس بجهل واستوفي الشروط زاد ينتهي أمرهما إلى الوصول إلى الحق بإذن الله سواء تقوم الله. لكن المشكلة أن كثير من الناس يجامل بالباطل أو هو غير صادق بطلب الحق، غير صادق بطلب الحق، لم يقم لم يقل اهدنا الصراط المستقيم هو بعلم الظالم بل الحق من ثم لم يصل إلى فلذلك الحق لذلك ممدوح هي المجادلة بالتي أحسن، وجادلهم بالتي أحسن أي برفق ودين وطلبا للحق وطرح الأدلة واضحة وبيان الحق بصورة واضحة ومتى ما ظهر الحق تبعه هذا هو جدال المجادلة ممدوحة. أما جدال المذموم فهذا يكون بالمجادلة بالشبهات أو بالغلطات، إنك أنت عمال تطرح شبهات ليس معك أدلة، ليس معك برهان، ليس معك حق، إنما أنت تعلم أنك مبطل وتريد أن تنتصر للباطل بطرح شبهات وغلطات، يعني تغالط من أمامك، تغالطه يعني تطرح أمرا أو دليل، أنت تعرف أنه مغالطة، ليس هذا دليلا، كل الذي يهمك أن تلبس على الذي أمامك أو أن تصرفه عن الحق، ده جدال مذموم، جدال بالباطل، ماشي؟ تحاول لتصل به إلى باطل تدعوه إليه، ماشي؟ فأنت هنا ليس هذا جدال مذموم، ليس جدالا ممدوحا، أو بتطلب حق بغلظة وكبر واستعلاء، تخاطب من أمامك، أنت على الحق ماشي، ولكنك تسلك مسلكا مذموما، فيه كبر واستعلاء. طب معي لا وهذا ينام طبعا سينفر الذي امامك سيجعله لن يقبل على ما انت عليه لن يستجيب لك طب معي هذا جدال مذموم جدال يكون برفق ولين وتواضع وادب ادب المناظره وادب الحديث طب معي يقول بقى وجدل القران مجادلته ومناظرته للمعاندين كان المقصود بجدل القران اليه ده كلها كانت مقدمة في بيان الجدل ومعناه لغة وبعدها شرع ومعنى أو اصطلاحا وبيان الجدل المذموم والجدل الممدوح. طيب الجدل القرآن بقى لوحده صلب الموضوع الذي نتحدث فيه والذي يهمنا ما معناه؟ معناه مجادلات القرآن ومناظراته للمعاندين والجاهلين والمتكبرين والمنافقين والمعرضين ماشي لإظهار الحق لهم وكشف باطلهم وتبنين شبهاتهم وإقامة الحجة عليهم هذا هو جدل القرآن هذا هو جدل القرآن المناظرات اللي ايه الموجودة في القرآن ودعوة القرآن إلى الحق وإقامة البراهين عليه الساطعة وتبنين شبهات المبطلين تبين معنى وإقامة الحجة عليهم طيب أغراض الجدل في القرآن أغراض الجدل في القرآن كثيرة منها تقرير صدق الرسالة القادمة وبيان أدلتها وحاجة البشرية إليه الرسالة الخاتمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن نزل عليه وسلم وخاتم الرسالات السماوية والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وآخر رسالات السماء إلى الأرض هذه الرسالة القادمة نزلت القرآن له مناظرات ومجادلات يقرر فيها صدق الرسالة وبيان أدلتها وإن إيه وبيان حاجة البشرية إليها بل هم أشد حاجة إليها من حاجة من الهواء والشراب والطعام لماذا؟ لأن الطعام والشراب والهواء قوام الأبدان وهذه الرسالة العظيمة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة الإسلام المتمثلة في القرآن والوحي المنزل والسنة هذه بها حياة الأرواح والأبدان ونزلت يعني حينما أظلمت الأرض ونظر الله إلى الأرض ومقتها عرباه وعجبا فكانت البشرية أحوج ما يكون إليها ولا زالت وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تبع معنى فكان أول اللي نخبرك الأغراض من هذا الجدال ماشي وهذا أن هذه المناظرات القرآن هو تقرير صدق الرسالة إلي. هذا هو زي بعد ما تقرر صدق الرسالة وتقوم الأدلة والبراهين على صدقها، يبدأ بقى الناس في التسليم لها والاستجابة والعمل بها. طب أول إيه ضرب عرض الجدل؟ القرآن. الثاني دعوة أهل الكتاب للإسلام والاستسلام لرب محمد. أهل الكتاب السابقين اليهود والنصارى أتباع موسى وعيسى عليهما السلام، فكانوا انحرفوا عن ما كان عليه موسى وعيسى، فهي تدعوهم إلى حقيقة دعوة موسى وعيسى عليهما السلام وسائر الأنبياء، وهي أنهم جميعا يدعون إلى التوحيد الخاص ويبشرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليهم الميثاق بالإيمان به إذا بعث واتباعه. فنقرره أنهم حينما يتبعون النبي الأمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويدخلون في الدين الذي يدعو إلى الإسلام ويستسلمون له، يكونون قد نفذوا وصية موسى وعيسى وسائر الأنبياء عليهم السلام. تبي معي؟ فتذكرهم بالمواثيق التي أخذت عليهم، بأخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون النبي ولا تنصرونه. الآن كما قال ابن عباس: ما من نبي بعثه الله إلا أخذ عليه الميثاق أن لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن النبي ولا ينصرنه. وأخذ كل نبي الميثاق على قومه أن لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن النبي ولا ينصرنه. هي تذكرهم بهذه المواثيق. وبتبشير الأنبياء ليس عليه الكلام بشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. تمام. فبين لهم هذا وتدعوهم إلى الإسلام والاستسلام وتنفيذ هذه الوصايا من أنبيائهم ورسلهم، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو تكملة هذا البناء، تتمة هذا البناء. فتدعوهم إلى هذا، تدعوهم إلى هذا. وتقرب وتقص ويوضح لبني اسرائيل ويناقشهم ويجادلهم ويصرخ كذا، وتبين لهم بطلان ما وصلوا اليه، وكيف ان عيسى عليه السلام عبد الله ورسول، وانه اخبلك ونبيه اخبلك وخلق من خلقه وكذا وكذا الى اخر المجادلات في هذا الباب والمناظرات. ثلاثه: تقرير حقيقه التوحيد الالوهيه واهميته بالادله العقليه. نعم، لكن تفصيلا في القرآن جادل المشركين وبين لهم ويناقشهم يناظرهم في بيان أحقية الرب عز وجل وحده بالعبودية، ويلزمهم بما يقرون به من الربوبية، ليس أنهم من خلق السماوات يقولون الله، فيبدأ في مناقشته. إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق والرازق والذي بيده الأمر كله عز وجل، فكيف تعبدون غيره؟ انتبه معي، إله مع الله كما في سورة النمل وسورة المؤمنون وفي آيات كثيرة من يونس والأنعام يقررهم بهذا الأمر. يذكر الربوبية التي يقرون بها وتفاصيلها ليلزمهم بمقتضاها، وهو توحيد الألوهية. هذه مناظرات موجودة: من يجيب المضطر إلى ويكشف السوء على خلفاء الأرض، إله مع الله. إذا كنتم تقرون أن الذي يجيب المضطر هو الله وتدعونه بالشدة، تركوا في المكر دعوا الله مخلصين له الدين، فكيف تصرفون العبادة إلى غير؟ تمام. وهذا الغير مخلوق مربوط لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا. مناظرات موجودة في القرآن، تقرير توحيد الألوهية والإلزام بمقتضى توحيده الربوبية. إثبات القيامة والبعث بعد الموت. لكن الآن القرآن ومناظرات في القرآن يكلف الإثبات. أعتقد أنهم كانوا ينكرون البعث. الحياة عندهم أرحام تدفع وإيه؟ وأرض تبلع. فيبدأ الرب جل وعلا يخاطبه ويناظره. زي ما في سورة عبّة: تسألوا عن النبأ الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض ألم. يبدأ يذكر الأدلة والبراهين على البعث والنشور. يبين معي، يقررهم ويلزمهم، يخاطبهم أنهم يقررون أن الله خلقهم أول، أنه هو الذي الذي خلق أول مرة، الذي رفع السماوات بالعرض، خلق السماوات أكبر من خلق الله، ثم يبين له أن إعادة هذا الخلق بمقاييسهم هم إن كانوا يعقلون أهون من بدئه، أن بدئه إن كانوا لهم من العالم على غير مثال إنسان. فإذا كان الله عز وجل قد خلقهم أول مرة ضرب لنا مثلا ونسب خلقه، قل قالوا يحيي الأبواب يرى، يقول يحيي الذي أنشأها أول مرة، خلق أول مرة إلا أوجدها من العالم، لا يعجزه أن يوجدها مرة أخرى، وهو قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد أن يقول لما يقول كن فيكون، إلى آخر المناظرات في هذا الباب يبين له إن الأرض كيف ينزل الغيس أو المطر إليه، ترى الأرض هامدة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت، لم إن الذي حين محيي الموت أو كما أحيا الأرض بالغيث وأنبت فيها الكلى والنبات، قادر عز وجل على أن يحيي هذه الأمس مرة أخرى. تابع معي، ما يقرر له البعث والنشور من أغراض جدل القرآن كذلك إثبات توحيد الأسماء والصفات وصف الله بصفات الغير الكمال والقدرة، ونفي التشبيه بين الخالق والمخلوق، ونفي أنواع التحريف والإلحاد في صفات الله، لأن القرآن ليس ليس كمثله شيء هو السميع البصير. انتبه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وإلا أن له المثل الأعلى كمال المطلق في كل وجه، وأنه منزل عن كل عيب ونقص تبارك وتعالى، وأن من أسمائه القدوس والسلام الذي سلم من كل عيب ونقص، وأن الطريق المسلم في هذا طريقة الأنبياء والرسل، تعالى ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عما يصفون به الجاهلون المعاندون المكذبون للرسل، وسلام على المرسلين سلم عليهم بسلامة طريقتهم بمعنى، وغير ذلك من الآيات التي تبين أن الرب جل وعلا في صفات الكمال والجلال منزه عن كل عيب ونقص، تبين له بطلان آلهتهم لأن عاجز ناقصة، الرب كامل له القدرة المطلقة، أن آلهتهم لا تتكلم، فلا يرجع لهم قولا، لا يتكلم. انتبه، زي ما سيدنا إبراهيم يبين بطلان الأصنام أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا. يبقى الرب الحق يسمع ويبصر، يبقى الرب الحق متكلم خلافا للمعطلة، بدرجة هو على المعطلة، وغير ذلك من التفاصيل في هذا الباب. فيقيم الحجج والبراهين ويجادل المعاندين والمنحرفين والزائغين ويفند شبهات، هذه مجادلات القرآن، كذلك بيان صفات النفاق والمنافقين والتنبيه الى اساليبهم واخطارهم وامراضهم الداخليه، زي ما في سوره البقره، او سوره البقره قبل بعد ايه الايات تكلمت عن المؤمنين وبعد الكافر والكفار في ايتين، يبدأ بقى ببيان حال المنافقين قبل ويذكر صفاتي، اذكر صفاتي تبين معي، ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، وقال المؤمنون الذين امنوا ما يقطعون الا انفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض، وتسكت الايات صفات المنافقين وتبين حقا يعني ايه خصاله لاحفر المؤمنون منهم وليستبينوا حالهم. تبين معي، وين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، مرض الشك، مرض الريب أزاده الله مرض، أبد، وتبين للمؤمنين كيف يتقون كيدهم ويجتنبون نفاقهم وشرهم، أبد، وآيات كثيرة في القرآن تكلم وتبين. طيب، عندنا وضع قواعد تحصين العقل أغراض جدلات القرآن أيضا، والنفس من أساليب الشيطان ووساوس النفس الأمارة وطرق الإصلاح، نعم، تبين لك كيف تحصن نفسك من مداخيل الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، تبين أنه يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، وتحذر المؤمنين من مخاطر إبليس، تبين مخاطر إبليس ومن مداخله، لا تتبعوا خطوات الشيطان، تبين معي، وتبين وسائله بالإغواء المسألة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة لأن الناس أصناف، الناس أصناف، منهم من لا ينقصه إلا أن يعرف الحق يستجيب له، يبحث عن الحق، هو مشكلة بس إعراب ده بالعقل الذي احترق ده بالحكمة والموعظة الحسنة. ومنهم من يحتاج إلى الترغيب والترهيب موعظة الحكمة والموعظة، ومنهم من عنده شباب يحتاج إلى إيه تبنيده أو أوراقه، لكنه لو بقى لو أنا لو حق تبع بس عنده شباب فتجادله بالذي أحسن لتفند شبابي. انتبه معي، فكل مدعو له أحوال أو له حالة تختلف عن الغاية عن الآخر في من الأمور التي ينبغي أن نفهمها بالدعوة إلى الله عز وجل، كيف نخاطب الناس وكيف يعني نقاطع كل على قدر ما يحتاج إليه واضح؟ طيب التعريف الايه طبعا بيان الحذر من الشبهات، وبيان الايه المرض مرض المشاهوات والشبهات، الامراض امراض شبهات وشهوات، وكيف يتقي الناس ان الشبهات تحتاج اليه لردها والشهوات تحتاج اليه لردها لاخر مولاي. التعريف باساليب دعوه غير المسلمين وحكمه دعوتهم وعظيم بعيدا عن الغلظه والمداهنه. نعم دعوه غير المسلمين دخولي في الاسلام، دخولي في الاسلام، وكيف يكون هذا بالايه؟ بالحسن ليس بالغلظه والمداهنه. لذلك كان بعض اهل العلم يعيب على بعض الناس الذين قصصوا في دعوه اهل الكتاب، كان يعيب عليه انه يرى ان من الاخطاء انه حينما يناقشهم يستهزئ بهم ويسخر منهم ولا ينافي الطريقه القرانيه التي امرنا الله باتباعها في دعوه اهل الكتاب، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. تمام معي؟ فالسخريه والازدراء والاستهزاء ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب. واضح؟ طيب رب عقل المسلم اصول التعليم الاسلامي المصادر العلم واركان الايمان التي تمثل قواعد او قواعد المعرفه والتفسير الاسلامي والتقييد. نعم صياغه العقل المسلم ماشي، وبيان اصول اصول الايمان مصادر العلم من العلم القران وسنه، وانه يرد لي الشيء الذي ليس على ذلك القران والسنه لا، وانه يرد النزاع الى القران والسنه يعني انتبه معي، وانه اذا قارن له الحق استجاب له، وان ما فيش حق من غير اقامه القران، قل هاتوا برهانكم عندكم من علم فتخرجوه لنا. انتبه معي، فالاصل اقامه الادله والبراهين، الادله والبراهين من ايه؟ من القران والسنه. وهذه البراهين تنقسم الى سمعيه وعقليه والقران في كل هذه الادله. أم خلقوا من غير ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات رب لا يوقنون. اهو حوار عقلي رهيب في بيان وحدانيه الرب وتفردي بالخلق وحقيته بالعباده والطاعه انه رب السماوات والارض تبارك وتعالى. قد الى اغراض الايه؟ الجدل القراني. طيب ثالثا ثالثا قواعد من قواعد الجدل القرآن. تعالى حكينا بعض القواعد المهمه هنا في الايات، بعض القواعد المهمه في الجدل القرآن. طيب من ايه؟ رد سلطان العلم الى الله. نعم بيان ان العلم التام الكامل الأمل هو علم الرب وحده، علمه الشامل المهير، ومن ثم تفرده بعلم الغيب، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يصنعون. وأن نقدم الوحي على عقولنا. إذا لم نبقى نفهم المطلوب أو حار العقل في هذا الوقت من بعد عن تأكيد أنه لا يتعارض عقله صريح مع العقل الصحيح، ما أنت عارف أن ده من الله الذي يعلم أنت لا تعلم، استجيب لله وللرسول. تبين معي؟ يبقى ذاك ما لا يعلم أحد من أمر الغيب، من يدعي علم غيب الرسول الكاذب، علم غيب اختص الله بعلم. تبين معي؟ لما واحد يتكلم بالصفات بعقله ويأمر بصفات الكمال بزعم التشبيه أو برامج التشبيه باللغة، ده أنت مبطل. الله أثبتها لنفسه في القرآن وبين أنه لا مثيل له. أن تعلم له سبيل، بل أن تدعيه أنت له وجود لا. تبين معي؟ طيب هو يدعي تكليف الصفات نقول له لا، لا تبلغ الأوهام كلها ذاتي ولا يكيف الحجر صفاتي. وهكذا النبي بعد العقل كي يستسلم للوحي. يعني ايه الوحي من عند الرب الذي يعلم السر واخفى واحاط بكل شيء علما. النبي بعد باي دعوه تخالف في هذا دعوه باطله بطلب على اصحابي. القاعده عندك مفيش ولا هذا واحد بيدعي ايه ان الساعه تكون كذا بعد كذا سنه بعد كذا بيضرب ازاي؟ كل أمر لا نناقش فيه محسوم خلاص. الأمر غيبي يختص الله بعلم، شو قال من مسؤول عنه بيعلم من السائل. طيب نيجي برضه في العقل، يبقى نستسلم. رب وصف نفسه بأنصفوه ما وصف به نفسه على نحو الله من جماله وجلاله. تابع معي؟ يبقى هكذا. طيب رد سلطان العلم إلى الله أكبر. إلى القواعد أيضا. الأشياء التي قرأها جل رد سلطان الحكم والشرع الى الله. نعم سلطان الرب متفرد في التحليل والتحريم، لان الخلق خلقه والعبيد عبيده. تفرد بمعاني الربوبيه، الخلق والرزق والتدبير والملك التام والملك التام والسياده بالاب والذات. يبقى اللي يحل ويحرم من؟ رب الارض والسماء. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ من أين جئتم بهذا؟ لا ينبغيكم. وآخر للأنعام بقى في بيان حرام المشركين وزيغهم وكيف أنهم حرموا ما أحل الله وأفتروا على الله الكذب. كذب بين حرام كل هذا. الحرام ما حرمه الله، والحلال ما أحل، والدين ما شرع. الدين ما شرع سلطان الحكم والتشريع. ولذلك اي دعوه من اي مخلوق في التحليل والتحريم من دون الله هي باطله مفروضه على صاحبها. الامتثال استجابه عبيد. يعني ايه عبيد؟ الرب جل وعلا. العبوديه ان نمتثل ما امر ونجتنب ما نهى عنه وزن. ان تقف حيث امرك سيدك. ليس لك هذا من ليس هذا من سلطان البشر. تبه ليس لك هذا رب الذي يحل ويحرم. تبه رب وحده الذي يحل ويحرم ويحكم لا معقب بل حكم تبارك وتعالى الذي يشرع للعباد. لو شركاء شرعوا له ولكن ما لم يفهم شركاء يلقي التشريع انتبه ولا يشرك في حكمه احد اقتراء ولا تشرك بحكمه احد. حكم قانون الشرع، حكم جزائي بالكون قدر، حكم اللي ان الشرعي الامر والنهي حكم جزائي ثواب ولا عقاب. تفرد الله بكل معاني الحكم هذه الثلاث، حكم الكون، حكم الايه القدر، حكم الشرعي، حكم الايه الجزائي. تفرد الله عز وجل وحده بذلك. احنا نمتاز نمتاز نقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. قاعده قررها القران حسبها. فمن بعد سد طرق العلم بالله الا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قرار القران ان الناس قلت لك منذ من قبل يريدون ان يتحكموا في الطاغوت قد امروا ان يكونوا بهم ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ليه؟ لانه خلق الوحي اتبعوا ما انزل لكم من ربكم يبقى تريد النجاه ليس لك الا سبيل واحد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال ما جاء به الهدى في ما جاء به الحق في ما جاء به ودي من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التكريم قائم على ركيزتين توحيد المرسل وتجريد التوحيد لله عز وجل والمرسل والرب وتوحيد المرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة الكاملة له أي حد ثاني يؤخذ منه ويرد جاء بما وافق الكتاب والسنة قبل الإيمان قال جاء بخلاف هذا رد عليها طلب واحدة ما محسوم تقول لما اقتضى أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا ما نجد تلقي كتاب رسول واحد هنا لا سبيل للعباد لمعرفة الاعتبار والشريعة والأحكام والدين عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما بل عن طريق القرآن الذي أنزل عليه والسنة المبشرة المكملة للقرآن هو ده حتى المصادر الاخرى الاجماع مستندوا ايه؟ القران رجع القران والسنه، القياس رجع القران وهكذا. طيب اركان الايمان هي اركان العلم قواعد ايضا اركان الايمان هي اركان العلم ومبادئه ثابت. القران كهذا هذا القران في الذي يقف او بجاهل من جاهل هذا او في او عالم عنه. كان ايه ملك الايمان هي اركان العلم ومبادئه قواعده الموقوده هي اصل الهدايه قلنا هو القران والسنه العلم الصحيح ما قلنا القران والسنه الهدايه هي ما دلت عليه ادله القران والسنه تابع معي الانسان لن يهتدي الى الحق ولن يعرفه ولن الا عن طريق الوحي المناسب ويرسل من القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خلاف هذا ما يبقى نلتمس العلم فين؟ والحق فين؟ في القرآن والسنة. في الفرق في الوحيان. في كتاب الله وسنة رسوله. طيب وجوب فهم القرآن على معبود العرب. طالما أن القرآن هو كتاب المعنى. منبع القرآن والسنة الوحي المنزل ومنبع النور. ومصدر الهداية وأصل القرآن والقلب كله فيه يبقى الواجب علينا أن نرجع إليه. طب كيف نرجع إليه؟ أن نفهمه ونبقاه. طب كيف نفهمه ونبقاه؟ كيف نفهمه ونبقاه؟ بالتدبر إلى آياته. يقول فهم آياته أن القرآن نزل بلسان عربي فيه يبقى أنا نعمل إيه؟ نرجع لهذا اللسان طبعا بالتفصيل المعلوم احنا بالقران تفسر بالقران تفسر بتفسر بالسنه الى اخر بايه بالاثار طب ها طب ايه لسان العرب طب ما فيش انت تصرف الكلام عن ظاهره لغير قائلنا وتحرف الكلام عن مواضعه وتخالف قواعد اللغه العربيه في هذا قواعد ايه؟ لا كلام مردود كلام ذاك لسان قريب العرب فاحنا اخذنا ببحث جمع القران يبقى انا فهمه بما كان ايه؟ معهودا في لساني مش بالمصطلحات الحديثه مش بالمصطلحات وانا بصرف الكلام عن ظاهري ولذلك ومن هنا يتبين لنا الخراب ان يطلب معاني القران على المصطلحات الفلاسفه لان بعد كده يحاكمنا حاكم ايات القران الى مصطلحات الفلاسفه الواجب والعرض والجوهر والممكن ضلال كبير هذا ضلال هذه اشياء درس اقوام الضال وجاءت بعد التراجم بعد 200 سنه كان نقول لهؤلاء الذين يعطلون الصفات يدعون الامه الى هذا ويحرفون العقائد ويتبعون درس اليونان وفلك وفلاسفه اليونان وغيرهم من علم الكلام وفلك وغير ذلك قل لهم اين هذا من الحق الذي كان عليه رسول الله والصحابه وعلى الله والتابعون له باحسان الائمه الاربعه واعتداد بالنفس والتمحور حول الذات. ايه تعبد الله كل دي قانون مخالفه تنبهي فيها الله بس بتعبد الروح المنزه. ها تبوا يا اخوه، واسباب الضلال قديما هي برضه اسباب الضلال حديثا، واسباب الضلال الاعراض عن ذكر الله وعن الوحي المنزه. تعرف اسباب الضلال الاعراض عن الوحي المنزه، ينبغي ان ننتبه لهذا. طيب اسلوب القران فهم مقتنع تحقيق عرفنا بهذه القواعد السابقه القواعد المبرره. علم الاحكام للرب جل وعلا، الله لا يعلم الا الله عز وجل، وان اقطع الانبياء على بعض الامور فقط لا يتجاوزه، لا يتجاوزه. تفرد الرب بالحكم والتشريع ولا مرات النزاع اليه كله وحي منزل. أخبرك على العباد مسدودة العلم بالله وبالدين إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وشوف فهم القرآن بلغة العرب، لكن نزل القرآن نزل بلساني. أطلب القرآن ده ممتنع، نعم. طريقة القرآن تجمع بين يسر الفهم وسهولته، وابتلاع معارضة، ابتلاع معارضة، كتاب المعنى، ابتلاع معارضة، فهو يتسع فيه. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل المدكر تسع إدراك الأم والشيخ الكبير والجارية والشاب؟ اتبع معي، ذاك لا يملك أعقل العقلاء محاكاة أو رد شيء من مقولاته. كما ذكرنا كلام إن ذكرنا القواعد إن القرآن أسلوب القرآن سهل ممتنع، يخاطب الناس بخطاب ميسر واضح وعجيب. انتبه معي، ولذلك ويقيم الحجة بأدلة واضحة بينة، بأدلة واضحة بينة. ذلك قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إلى آخر الآيات. أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه فتشابه الخلق عليهم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام غير المكر يحييها الذي انشاها اول مره. خطاب واضح بغايه الوضوح، والعقل السليم يستسلم له فورا، لا يجادل ولا يبالي. ادله ابراهيم بغايه الوضوح. طب معي، لذلك دي عظمه هذا القران من عند الله عز وجل، لانه كلام الله المعجز المعجز. انتبه. أدلة القرآن نقلية وعقلية. قرر الإمام ابن القيم أن أدلة القرآن أدلة نقلية وعقلية. انتبه البعض فكر قال لا، القرآن أدلته كده نقلية وعقلية. عشان أدلة القرآن أنت في باب المعاد هنا، وما ربنا لم يخاطبه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قل من يحيي العظام وهي رميم يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي خلقها أول مرة يوجده، ها كلام بين عقل بين. أيوه هو نقل في القرآن وحش، لكنه أعظم الأدلة العقلية. لذلك نقول إن أعظم الأدلة العقلية موجودة في كتاب الله، موجودة في كتاب الله. انتبه معي، في النبوات، في الإيمان، في الصفات، ملك التزاوجات كأنها نوعان. أدلة عقلية ظاهرة لا يبتلي بها أحد، زي ما ضربنا بالأمثلة هي. خدت بالك؟ اهو زي ما هو قل رايتم ما تدعون من دون الله بتعبدوه وتصرفوا لهم العباده، طب ماذا خلق؟ لا شيء هم خلقوه، يبقى كيف تعبدونه؟ ابدا كيف تعبدونه من دون الله؟ ده دليل ايه؟ دلالته عقليه، يخاطب عقل العقلاء، يقيم البراهين القاطعه، ابدا والواضحه. والثاني نوع لا تظهر دلالته العقلية، ولكن العقل الصريح لا يعارضه بل يسلم له العقل. يسلم ان ايه؟ من عند الرب جل وعلا. تصنعها. أما بالعقائد ما حدث. ولذلك نقول إن الفرق الضالة المنحرة التي حاربت بها العقاء وخالفت ما كانوا عليه ضلت سواء السبب. قطعا ده بالمعنى ضلت سواء السبب. طيب ولم يدعو أحد منهم ولم يدعي أحد منهم أن ما في القرآن أن في القرآن ما لا يقبل العقل أو يتوقف. ما حدث هذا. ما حدث. أو أن ظاهره غير مراد لأنه يخالف الضوابط العقل أو إلى كذب. بس اللام لام قالوا آمنا بالله بما جعل على مراد الله. جاء الرسول على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه من الله اللي ايه؟ الرسالة والإقبال على رسول البلاغ وعلينا الإسلام. يعني قالوا الاستواء معلوم في لغة العرب. طيب اللي كيف مجهول لأن الله لم يطلع عليه. طيب الإيمان به واجب. خلاص هو ده المسلك السليم. أن أدلة القرآن في أبواب التوحيد قاطعة لا خلاف لدعوى المتكلمين على اختلاف مشاربه وده اللي بين شيخ الإسلام في دار تعالى العقل ومن القائم بالصواعق وغيره من الكتب العظيمة أجمعوا هذه القضية بحثا ببيان بفضل الله أدلة القرآن وكيف أنها تنقسم إلى نقلية وعقلية. ده بمعنى براهين القرآن وإن ما فيش دليل سليم له إلا موجود في القرآن ما هو أعظم منه بكثير. يعني ما بنتكلم عن دليل التمانع ولا دليل الحدوث ولا النفي والأدلة اللي هي يعني اليتيمة التي تسلم له عقلا تجد أعظم منها وأرضى بالقرآن بفضل الله على القرآن. ده بمعنى ولذلك كان القرآن فرقانا وشفاء شفاء لأمراض القلب والروح وشفاء من الشبهات والشهوات وأمراض الأبدان وغيرها وهادية وهذه التي أقوى. انتبه من أساليب الكمال في القرآن العظيم بناء الدعوة إلى توحيد الألوهية وهي ما يعارضه المشركون على إقرار بتوحيد الربوبية. دائما بيان إن يقرره يذكر توحيد الربوبية ويقرره ليلزم بمقتضاه ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون أو تخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تبع إن في العبد الذي تملكه ورزقك الله عز وجل ملكيات تحت أيديك هل ترضى أن يشرك بالخدمة غيرك؟ هل ترضى أن يعمل ويؤدي إلى غيرك لغير سيده؟ زي ما بين الحديث هل ترضى ذلك؟ لا ترضاه. أنت لم تخلقه فرزقت من الله رزقك إياه ولا ترضى بهذا فكيف ترضى وأنت مخلوق للرب أن تشرك به وتصرف العبادة إلى مخلوق مثلك لا يملك عاجز أبدا. واضح. وخطاب سيدنا إبراهيم عليه السلام وهذا الأصنام دي اللي تعبدونها من دون الله وأنتم لها هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا. ذلك ردوا ليه؟ بل وجدنا آباءنا عقيدتهم إيه؟ تقليد الأعمى. تقليد الأعمى. طب والتقليد لا يمنع عنكم شيئا، دي مش حجة ولا دليل ولا برهان. أنتم وآباؤكم في ضلال مضلل مبين. طب بمعنى أنتم وآباؤكم الأقدمون في ضلال. لو معنى أنك أنت وجدت من قبلك على ضلال تتبعه، هل هذا يغنيك من الله يغني عنك من الله شيئا؟ طب بمعنى فبين لهم عدو لي إلا رأى هذه الآلهة اللي تعبدونها أنتم وآباؤكم عدو لي أنا متبرئ منه البراءة بريهم مما تشركون. النفي لا إله نفي لأن الألوهية عن كل ما سوى الله إلا رب العالمين الإثبات إلى الله. طب ليه؟ لأنه الذي خلقني فهو يهديه الذي خلقني والذي يستحق العبودية وإلا هو اللي تفرد بمعنى الربوبية هو الذي ينبغي أن يفرد بالألوهية مسائل القرآن العظيمة، مقياس البعث عن خلق الأول، لخلقتم أول مرة، ولا يبعثكم ويحييكم. لن ينفعهم شيء، لن يغني عنهم شيء من الله، لا ملجأ ولا منجا منه إليه، تفرون منه إليه. بمعنى حتى يرتدع الغاب، حتى يراجع الإنسان نفسه، وحتى يستجيب لداعي الحق ويستقيم. انتبه، الاستدلال بالقياس الأول. نعم، القياس الأولى. انتبه، ده النوع القياس الوحيد اللي بيعمل في العباس، قياس المناطق ولا قياس القياس المنطقي والدخول الجزء تحت الكل، ماشي، ولا قياس الأصوليين اللي هو الحق الحكم الأصلي بالفرع الاتفاقي مبني العلم. عندنا ثلاث انواع من القياس: قياس الاصوليين اللي هو اجراء حكم الاصل على فرع الاتفاق في العله، والقياس المناطقه اللي هو دخول الجزء تحت الكل، وعندنا القياس الاول. لا قياس الاصوليين ولا الثاني لا يصلح في هذا الباب. الباب اللي احنا القياس الاول ايه؟ اللي هو بيان ان كل كمال اتصف به المخلوق فالله اولى به، وكل عجز وعيب ونقص بحق المخلوقين الله أولى أن ينزل عنه تبارك وتعالى. انتبه معي، انتبه. فيوم ألم يروا أن الله خلق السماوات ولم يعرف خلقهن بقادر على يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. أولى، إذا كان خلق السماوات والأرض ولم يعرف خلقهن أيعجزه أن يعيد الإيه؟ أن يحيي الإنسان، أن يحيي الموتى؟ تعالى الله عن ذلك. انتبه، بلى، قادر على أن يحييه تبارك وتعالى. عدد الخلق في ميزان البشر اقوى من بني، فخلق الثاني اقوى من الاول، فخلق السماوات والارض اشد من خلق الناس، يبقى بيقرب اليه ان من البداهه انه قادر على ان يحييه وان يعيده مره اخرى. ده الاول، الاسلام بقياس التمثيل، ماشي، قوله تعالى وقال الارض هامله، الاسلام ايه؟ الامور ليه؟ ها اللي قدام عينيك في بالك انت مش فيها الصفات ولا لا؟ اذا انزل عنك نزل الغرباء وانبتت من كل زوج بهيم ذلك كما الله الحق انه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير كما احيا هذه الارض بعد مواتها جعلها تنبت الكلى والعشب. ها هو قادر على ان يحيي الموتى، استدل باحياء الموتى احياء الارض الموارد الجرداء على احياء الانسان بعد موته، العله الجامعه الاحياء بعد الموات، الاستدلال بالله على المرزوق اللي ايه؟ يعني ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلق من قبل الرسل وامه صديقه، كان ياكلان الطعام، كان ياكلان الطعام، يجوعان ياكلان يحتاجان، الرب ليس كذلك ونزع نابك. انتبه، وان كان بياكل ويشرب يحتاج الى الاخراج قضايا الحاجه، كيف ياكلان الهه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، والسلام عليكم ورحمة الله.